ما بتعتقد انه في برا هل بعد الملايين المماليه لا امام الله انا خلق منها الطالع والطالع. شوف ابو بكر كيف غير الكلام. الملايين المماليه اللي برا ما في واحد احسن من كل الجماعه دول. ايش الكلام؟ ما بعرف الله اعلم. أنا بعلم شبيه بره هذا الخير والشعبية بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.